من صفحة أعشى الجزء الثالث عشر صفحة 245. ولما افترقوا إلى المستعلوية والنضارية كما تقدم، أخذ من منهم ببلاد المشرق بمنزلة النضارية عمل البدعوة ابن الصباح المقدم ذكره، وأخذ من منهم بالشام بقلاع الإسماعيلية بمذهب المستعلوية، وصاروا شيعة لمن بعد المستعلي من خلفاء الفاطميين بالنصر، واشتهروا باسم الفدوية، وثبتوا على السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب بالشام مرات وهو راكب اللي يقتلوه فلم يتمكنوا منهم. ثم صلح بعد ذلك على قلاعهم بأعمال طرابلس في سنة 72 و500، ثم انتموا إلى بوليق مصر في أيام الظاهر بيبرس، واشتهروا باسم الفداوية لمفاداتهم بالمال على من يقتلونه. وقد ذكر في مسالك الأبصار نقلا عن مقدمهم مبارك بن علوان أن كل من ملك مصر كان مظهرا لهم، ولذلك يرون إتلاف نفوسهم في طاعته لما ينتقلون إليه من النعيم الأكبر في دعمهم. ورأيت نحو ذلك في أساس السياسة لابن ظافر، وذكر أنهم يرون أن ملوك مصر كالنواب لأئمتهم لقيامهم مقامهم. أما إيمانهم التي يحلفون بها فقد قال في التعريف جريا على معتقدهم المتقدم: إن اليمين الجميع لهم أن يقول إنني والله والله الواحد الأحد الفرد الصمد القادر القاهر الذي لا إله إلا هو، وحق أئمة الحق وهداة الخلق علي وبنيه أئمة الظهور والخفاء، وإلا برأت من صحيح الولاء وصدقت أهل الأباطيل وقمت مع فرقة الضلال وانتصرت مع النواصب في التقرير المحال، ولم أقل بانتقال الإمامة إلى السيد الحسين ثم إلى بنيه بالنص الجلي موصولة إلى جعفر الصادق ثم إلى ابنه إسماعيل صاحب الدعوة الهادية والأثرة الباقية، وألا قدحت في القداح وأثمت الداعي الأول وسعيت في اختلاف الناس عليه وملأت على السيد المهدي وخذلت الناس على عن القائم ونقضت الدولة على المعز وأنكرت أن يوم غدير هم لا يعد في الأعياد، وقلت أن لا علم الأئمة بما يقول، وخالفت من ادعى لهم العلم بالحدثان، ورميت آل بيت محمد بالعظائم وقلت فيهم بالكبائر، وآليت أعدائهم وعاديت أوليائهم. قال ثم من هنا تزاد النظرية: وإلا فجحدت أن يكون الأمر صار إلى نظار، وأنه إلى أتى حملا في بطن جارية لخوف خوض بلاد الأعداء، وأنا الاسم لم يغير الصورة، وإلا طعنت على الحسن بن الصباح وبرئت من المولى علاء الدين صاحب الأموال ومن ناصر الدين سنان الملقب براشد الدين، وكنت أول المعتدين، وقلت إن ما رووه كان من الأباطيل، ودخلت في أهل الفرية والأضالين. وقال: وأما من سواهم من الإسماعيلية المنكرين لإمامة نزار فيقال لهم عوض هذا، وإلا قلت إن الأمر صار إلى نزار، وصدقت القائلين أنه خرج حملا في بطن جارية، وأنكرت ميتة الظاهرة بالإسكندرية، وادعيت أنه لم ينازع الحق أهله ويجاذب الخلافة ربها، ووافقت شيعته وتبعت الحسن بن صباح، وكنت في النزارية آخر الأدوار. قال ثم يجمعهم آخر اليمين أن يقال: وإلا قلت مقالة ابن السلار في النفاق، وسددت رأي ابن أيوب وألقيت بيدي الراية الصفراء ورفعت السوداء وفعلت في أهل القصر تلك الفعال، وتمحلت مثل ذلك المحال. قلت ما ذكره في التعريف فيما تزاده النظارية ومن ناصر الدين سنان الملقب براشد الدين وهم فان سنان المذكور، فإنما هو من إسماعيلية الشام الذين هم شيعة المستعلوية لا من الإسماعيلية النظارية الذين هم ببلاد المشرق على ما تقدم ببيانهم، فكان من حقي أن يلحق ذلك بيمين من سواهم من الإسماعيلية الذين هم المستعلوية، وكذلك قوله ثم يجمعهم آخر اليمين أن يقال: وإلا قلت مقالة ابن السلار في النفاق، وسددت رأي ابن أيوب إلى آخره، فإن ذلك مما يخص بالمستعلوية، لأن ابن السلار كان وزير الظافر كما تقدم، والظافر من جملة الخلفاء القائمين بمصر بعد المستعلي الذين خالفت النظارية في إمامتهم، وكذلك قضية ابن أيوب إنما كانت مع العاضد آخر خلفائهم بمصر، وكل ذلك مختص بإسماعيلية الشام الذين هم شيعة المستعلوية دون النظارية. وحينئذ فكان من حقي أن يقتصر في زيادة يمين النظارية على آخر، وبرئت من المولى علاء الدين صاحب الموت، ويزيد في يمين من سواهم من الإسماعيلية بعد قوله آخر الأدوار. وإلا برئت من ناصر الدين سنان الملقب براشد الدين وكنت أول المعتدين، وقلت إنما رآه كان من الأباطيل ودخلت في أهل الفرية والأضاليل. ثم يقول بعد ذلك وإلا قلت مقالة ابن سلار في النفاق، وسندت رأي ابن أيوب وألقيت بيدي الراية الصفراء ورفعت السوداء وفعلت في أهل القصر تلك الفعال وتمحنت مثل ذلك المحال. الفرقة الرابعة من الشيعة الدرزي، قال في التعريف وهم أتباع أبي محمد الدرزي، قال في التعريف وكان من أهل موالاة الحاكم أبي علي المنصور ابن العزيز خليفة مصر. قال وكان أولا من الإسماعيلية ثم هربوا على عن كل ما تمحلوه وهدموه كل ما أسلوه، وهم يقولون برجعة الحاكم وأن الألهية انتهت إليه وتضيرت نسوته وهو يغيب ويظهر بهيئته ويقتل أعداء قتل إبادة لا معاد بعده، بل ينكرون المعاد من حيث هو ويقولون نحو قول الطباعية إن الطبائع هي المولدة والموت بفناء الحرارة الغريزية كانتفاء السراج بفناء الزيت إلا من اعتبط، ويقولون ظهر دائم وعالم قائم أرحام تدفع وأرض تبلع، بعد أن ذكر أنهم يستبيحون فروج المحارم وسائر الفروج المحرمة وأنها أشد كفرا ونفاقا من المصرية الآتي ذكرهم وأبعد من كل خير وأقرب إلى كل شر. ثم قال وأصل هذه الطائفة هم الذين زادوا في البسملة أيام الحاكم فكتبوا باسم الحاكم الله الرحمن الرحيم، فلما أنكر عليهم كتبوا باسم الله الحاكم الرحمن الرحيم، فجعلوا في الأول الله صفة للحاكم وفي الثاني العكس، وذكر أن منهم أهل خسروان ومن جاورهم. ثم قال وكان شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن قتالهم وقتال النصورية أولى من قتال الأرمن لأنهم عدوهم في دار الإسلام وشر بقائهم أضروا، وقد رتب على هذا المعتقد أيمانهم في التعريف فقال وهؤلاء أيمانهم إنني والله بحق الحاكم وما أعتقدهم في مولاي الحاكم وما أعتقدهم أبو محمد الدرزي الحجة الواضحة، ورأى الدرزي مثل الشمس اللائحة إلا وإلا قلت إن مولاي الحاكم مات وبلى وتفرقت أوصاله وفنى واعتقدت تبديل الأرض والسماء وعود الرمم بعد الفناء، وتبعت كل جاهل وحضرت على نفسي ما أبيح لي وعملت بيدي ما على ما فيه فساد بدني وكفرت بالبيعة المأخوذة وألقيتها ورائي منبوذة. الفرقة الخامسة من الشيعة النصيرية بضم النصيرية بضم النون وفتح الصاد المهملة، قال بإرشاد القاسم وهم أتباع نصير غلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم يدعون الألوهية علي رضي الله عنه مغالاة فيه. قال الشورستاني ولهم جماعة ينصرون مذهبهم ويغلبون عن أصحاب مقالتهم. قال وبينهم خلاف في كيفية إطلاق الألوهية على الأئمة من أهل البيت واختلافهم راجع، ويدعمون أن مسكن على السحاب وأن وإذا مر بهم السحاب قالوا السلام عليك يا أبا الحسن، ويقولون إن الرعد صوته والبرق ضحكه، وهم من أجل ذلك يعظمون السحاب ويقولون أن سليمان الفارسي رسوله، وإن كشف الحجاب عما يقوله من أي كتاب بغير إذن ضلال، ويحبون ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه ويقولون إنه خلص اللاهوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه. قال في التعريف ولهم خطاب بينهم من خاطبوه به لا يعود يرجع عنهم ولا يذيعه ولا ضرب عنقه. قال وقد جرب هذا كثيرا وهم ينكرون إنكاره. قال في إرشاد القاصد وهم يخفون مقالتهم ومن أذاعها فقد أخطأ عندهم ويرون أنهم على الحق وأن مقالتهم مقالة أهل التحقيق ومن أنكر ذلك فقد أخطأ. قال في التعريف ولهم اعتقاد في تعظيم الخمر ويرون أنها من النور ولزمهم من ذلك أن عظموا شجرة العلم التي هي أصل الخمر حتى استعظموا قلعها، ويزعمون أن الصديق وأمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهم تعدوا عليه ومنعوه حقه في الخلافة كما تعدى قابيل ابن آدم عليه السلام على أخيه هابيل وكما اعتدى النمرود على الخليل عليه السلام وكما يقول كل فرعون من الفراعنة على نبيه من الأنبياء عليهم السلام. قال في التعريف: وهي طائفة ملعونة مرذولة مبوسية في المعتقد لا تغرم البنات ولا الأخوات ولا الأمهات. قال: ويبكى عنهم في هذا حكاية. وقد رتب في التعريف حلفهم على مقتضى هذا المعتقد، فقال: وأيمانهم إنني وحقي العلي الأعلى وما أعتقده المظهر الأسنى وحق النور وما نشاء منه والسحابة وساكنيه، وإلا برئت من مولاي العلي العظيم وولائي له ومظاهر الحق وكشف حجاب سليمان بغير إذن، وبرئت من دعوة الحجة نصير، وخضت مع الخائدين في لعنة ابن ملجم، وكفرت بالخطاب، وأزعت السر المصصون، وأنكرت دعوة أهل التحقيق، وإلا قلعت أصل شجرة العنب من أرض بيدي حتى أبدس أصولها وأمنع سبيلها، وكنت مع قابيل على هابيل، ومع النمرود على إبراهيم، وهكذا مع كل فرعون قام على صاحبه إلى أن ألقى العلي العظيم وهو علي ساقط، وأبرأ من قول قنبر وأقول إنه بالنار وما تطهر.